بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى الكهف: قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قال: من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الكهف، أي ما ورد من فضائل تختص بهذه السورة، سورة الكهف، وهي كما لا يخفى سميت بهذا الاسم لذكر الكهف الذي أوى إليه الفتية الذين آمنوا بربهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبرهم وقصتهم في أوائل هذه السورة المباركة. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قال: من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث مقتصرا على موضع الشاهد منه للترجمة، وأما الحديث فسياقه طويل أطول من هذا، وهو مخرج في الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال فخفض فيه ورفع صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن فيكم فكل مسلم حجيج نفسه. ثم أورد عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، قال: من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف، ثم ذكر بقية الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام من رآه منكم، أي الدجال، من رآه منكم، من رآه أي ابتلي برؤيته، ابتلي برؤيته. وإلا الأصل أن يحرص المسلم أشد الحرص ألا يرى الدجال ولا يقترب من مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه وليكن في مكان بعيد. لكن إن ابتلي بالدجال، قال عليه الصلاة والسلام: فليقرأ فواتح سورة الكهف، فليقرأ فواتح سورة الكهف، أي أوائل السورة. ولعل الحديث الذي بعده يفسر هذا الحديث، في الذي بعده قال: من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال، فيكون المراد بالفواتح أي 10 الآيات الأول من هذه السورة المباركة. وقوله فليقرأ، لا يخفى ما في ذلك من دلالة على أهمية الحفظ، لأن من كان حافظا يتيسر له أي وقت أن يقرأ هذه الآيات، أما من لم يكن حافظا فليس على كل حال يكون المصحف قريبا منه أو يتمكن من القراءة في المصحف. فقوله عليه الصلاة والسلام فليقرأ، هذا فيه إشارة ودلالة على أهمية الحفظ لهذه الآيات والعناية بقراءتها. قال فليقرأ فواتح سورة الكهف، أي أوائل سورة الكهف. زاد الإمام أبو داود رحمه الله في روايته لهذا الحديث قال فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، فإنها جواركم من فتنته، ومعنى جواركم أي أمانكم، يكون لكم بقراءتها أمان من فتنة المسيح الدجال. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في الحكمة من القراءة لهذه السورة وما يكون من جوار وأمان لمن يقرأها من فتنة المسيح الدجال أن الدجال أعاذنا الله عز وجل أجمعين من فتنته إذا خرج يخرج ومعه فتن عظيمة جدا، وفتنه يفتن فيها كثير من الناس لأنها فتن عظيمة جدا. يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للقرية يأمر القرية أن تتبعه كنوزها فتتبعه، يعني أمور عظيمة جدا يعاينها الناس ويشاهدونها فتفتن كثير من الناس. وسورة الكهف عندما يقرأها المرء بتدبر يجد فيها آيات عجيبة وعظيمة على كمال قدرة الله وعظمته وتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، ويكون بتأمل المرء لتلك الآيات العظيمة والدلائل على العظمة، عظمة الرب وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وتصريفه لهذا الكون، يكون في هذا التدبر يقظة في الإيمان وقوة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تكون بإذن الله سبحانه أمان للمرء من هذه الفتنة. وهذا أيضا يفيدنا أن القراءة لا بد أن تكون عن تدبر وتأمل للآيات، لأن القراءة بالتدبر هي التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه جل في علاه. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. 10 آيات من سورة الكهف، من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. لفظه في مسلم من حفظ، لفظه في صحيح مسلم من حفظ 10 آيات. وأيضا جاءت الرواية في صحيح مسلم لهذا الحديث مرة بلفظ العشر آيات الأول، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. ورد أيضا في مسلم من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن اللفظ الأول من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف هو المحفوظ، وأما اللفظ الثاني من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف فهو شاذ، والمحفوظ هو الأول. ويدل لذلك أيضا حديث النواس المتقدم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقرأ فواتح سورة الكهف. قال: من قرأ عشر آيات من الكهف، لفظ مسلم كما قدمت حفظ، والمراد بالعشر الآيات أي الأول كما هو مصرح به في صحيح مسلم، وهو المحفوظ كما أشرت. قال: عصم من فتنة الدجال. عصم من فتنة الدجال أي كان ذلك سببا للعصمة والوقاية من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. وأشرت إلى ما ذكره العلماء مما في أوائل هذه السورة من ذكر لعجائب خلق الله وكمال تدبيره وعظيم قدرته سبحانه وتعالى، مما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى أمنة للمرء وفتنة من أمنة للمرء وعصمة من فتنة المسيح الدجال. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتن بالدجال، فمن تدبرها لم يفتن بالدجال. نعم، أحسن الله إليك. ممكن أن يقال إذا كان حفظ عشر آيات يعصم بها العبد من فتنة الدجال، فكيف بمن حفظ القرآن كله؟ نعم، لا شك إذا كان من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه العشر آيات والعناية بقراءتها والتدبر لمضامينها ودلالاتها كانت عصمة له من فتنة المسيح الدجال، فكيف بمن كان حافظا لكتاب الله كله يحسن قراءته وتدبره وتأمله؟ فهذا لا شك أعظم في باب العصمة والأمنة من فتنة المسيح الدجال ومن الشرور. وكتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من هدايات يحقق للمرء كل خير وأمنة ورفعة وعز في الدنيا والآخرة. وأيضا فيما يتعلق بسورة الكهف، ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، أو كما جاء في الحديث. والحديث ورد من طرق وجاء بأسانيد ضعيفة. بعض العلماء قوى هذه الأسانيد باعتبار أن بعضها يشد بعض ويقوي بعضا، وأيضا ورد فيه بعض الآثار، ولهذا أكثر أهل العلم استحبوا قراءتها يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسبحات. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. ثم قال رحمه الله تعالى المسبحات، ثم قال رحمه الله تعالى المسبحات. المسبحات أي السور المبدوءة بالتسبيح، السور المبدوءة بالتسبيح والتي جاءت بعد الحوامين، وهي 6 سور، وهي 6 سور بدأت بالتسبيح. 3 منها جاء ذكر التسبيح في أولها بصيغة الماضي سبح، وهي سورة الحديد والحشر والصف، و2 منها جاء فيها ذكر التسبيح بصيغة المضارع يسبح، وهما سورة الجمعة والتغابن، و1 منها جاءت فيها بصيغة الأمر سبح، وهي سورة الأعلى. فهذه السور 6 تسمى المسبحات، تسمى المسبحات. ولا يدخل في المسبحات سورة الإسراء، وهي مبدوءة بالتسبيح بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن المراد بالمسبحات هذه 6 التي جاءت بعد الحواميم، وسيأتي معنا قريبا ما يشهد لذلك ويدل عليه. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن العرباض بن سارية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول في بيان ويقول أي في بيان الحامل له على هذه القراءة لهذه المسبحات قبل أن يرقد، يقول إن فيهن آية أفضل من 1000 آية، إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. وأهل العلم اختلفوا في تعيين هذه الآية، وذكروا أشياء في تعيينها عن طريق الاجتهاد والتأمل. فبعضهم قال إن المراد بالآية قول الله عز وجل في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبعضهم قالوا هو الإمام بن كثير في تفسيره: هي قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبعضهم قال هي الآيات المبدوءة نفسها المبدوءة بالتسبيح. وبعضهم قال إنها أخفي أمرها مثل غيرها من الأمور العظيمة، مثل إخفاء الساعة التي في يوم الجمعة وإخفاء ليلة القدر وأشياء من هذا القبيل. وهذا الحديث لو صح لدل على هذه الفضيلة، فضل قراءة هذه المسبحات قبل النوم، قال كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، لكن الإسناد فيه عبد الله بن أبي بلال وهو مقبول، والمقبول عند أهل العلم هو إذا لم يوجد له من يتابعه لا يحتج بما تفرد به. والإمام النسائي أورد هذا الحديث في كتابه عمل اليوم الليلة، في كتاب عمل اليوم الليلة أورده رحمه الله من طريق معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به، وقال قال معاوية: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات 6: سورة الحديد والحشر والحواريين أي الصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وأيضا سيأتي معنا ما يدل على أن المراد بالمسبحات هي هذه 6. نعم، وأن سورة الإسراء لا تدخل في المسبحات. نعم. النسخ اللي مع الإخوة بجير بن سعد والصحيح بحير. في النسخة المطبوعة نعم الصواب بحير بن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا زلزلت. القراءة التي تسمعونها من الشيخ عبد الرحمن اعتمدوها إن شاء الله أنها يعني على الصواب بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا زلزلت. قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: اقرأ ثلاثا من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. قال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. ثم قال الرجل: ولكن أقرئني سورة جامعة. قال: فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل أفلح الرويجل. ثم قال رحمه الله: إذا زلزلت، أي ما ورد في فضل هذه السورة، سورة الزلزلة. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. أقرئني يا رسول الله، أي أراد أن يقرئه آيات يستمسك بها ويحفظها ويحافظ على قراءتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام ميم راء. اقرأ ثلاثا ألف لام راء. نعم، من ذات ألف لام راء. اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، يعني من السور المبدوءة بهذه الحروف الثلاثة المقطعة ألف لام راء، وهي خمس سور. والمراد بقوله ثلاثا أي ثلاث سور. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قلبي اشتد، يعني أصبح قلبي ليس عنده قدرة وتمكن من الحفظ، ليس عندي قدرة على ذلك. وثقل لساني، أي في لساني ثقل يضعف عن ذلك. يقول ذلك معتذرا بأنه لا يتمكن بسبب الكبر واشتداد القلب وغلظ اللسان. فأرشده إلى ما هو أقل من ذلك كما، قال: اقرأ ثلاثا من ذات حاميم، وهي سبع سور. فقال مثل مقالته الأولى، قال الرجل مثل مقالته الأولى، قال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: اقرأ ثلاثا من المسبحات، أي المبدوءة بسبح أو التسبيح، وهي ست سور. وهذا الحديث واضح أن سورة الإسراء ليست داخلة في المسبحات، وأن ما مر معنا من قول معاوية ابن صالح أحد رواة الحديث المتقدم حديث العرباض ابن سارية أن المسبحات عند أهل العلم هي ست سور وليس منها سورة الإسراء. فالمراد بالمسبحات أي السور المبدوءة بالتسبيح والتي جاءت بعد الحواميم. قال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته، قال مثل مقالة، أي كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. ثم قال الرجل ولكن أقرئني سورة جامعة، ولكن أقرئني سورة جامعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. أشير هنا إلى لطيفة الآن انقدحت في ذهني. الإمام ابن باز رحمة الله عليه في كتابه العظيم المبارك الذي ألفه لعوام المسلمين واسمه الدروس المهمة لعامة الأمة، لما وجه في أول الكتاب في الدرس الأول إلى حفظ الفاتحة قال وأن يحفظ معها ما تيسر من قصار السور، ثم عين رحمه الله قال من الزلزلة إلى الناس. وهذا القدر، هذا القدر عندما يرشد العوام إلى أن هذا القدر فيه كفاية لهم، وأن يضبط هذه السور بدءا من الزلزلة، ولعل الحديث هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكره الإمام ابن باز رحمه الله. فبدءا من هذه السورة إلى سورة الناس يحرص العامي على ضبطها وتكون كافية له، فيها كفاية له، بحيث يقرأها قراءة متقنة، يحفظها حفظا متقنا. وإذا قيل للعامي إن المطلوب منك من الزلزلة إلى الناس وهذا يكفيك، تعظم عناية بها ويكون جلوسه لضبطها ليس طويلا، حتى وإن كان فيه ضعف أو ثقل في لسانه أو نحو ذلك. ثم يقال له من بعد ذلك إن شئت المزيد فالباب واسع، لكن هذه السور ينبغي أن تعتني بها عناية خاصة من الزلزلة إلى الناس. وكتاب الإمام ابن باز هذا الدروس المهمة لعامة الأمة كتاب حقيقة مبارك وعظيم النفع، والشيخ رحمة الله عليه كان ذا عناية به إلى آخر حياته، حتى إنه في السنة التي مات فيها رحمة الله عليه طبعة فيها بعض الزيادات وبعض التنقيحات والتعديلات، وهو كتاب مفيد. وقد يسر الله عز وجل لي كتابة شرح على كتابه رحمه الله تعالى، وهو الآن في المطبعة، نسأل الله الكريم أن ييسر طبعه والإفادة منه كما يسر الإفادة من أصله كتاب الشيخ رحمة الله عليه. قال فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى، قال فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا أبدا، لا أزيد عليها شيئا أبدا. الرجل قال أقرئني سورة جامعة، هذا المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أقرأه هذه السورة الجامعة. وقد جاء في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر الأهلية هل فيها زكاة، قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها فاذة وجامعة. ومعنى فاذة أي قليل مثيلها ونظيرها، فاذة أي متفردة، وجامعة أي جمعت الخير كله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولما قال هذا الرجل لا أزيد عليها شيئا أبدا، لم تكن حالهم مع سور القرآن مجرد الحفظ بدون فهم، فعندما يقول هذا الرجل لا أزيد عليها شيئا، أي قراءة وعملا بما دلت عليه، ومن لم يزد عليها فإن هذه الآية جمعت له الخير كله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمعنى قوله لا أزيد عليها يعني أن أعمل الخير وأتجنب الشر، مقتصرا في القراءة على هذه السورة، معتنيا بعمل الخير وتجنب الشر والبعد عنه. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. الرويجل ليس تصغير رجل، وإنما تصغير راجل، وهو من يمشي على رجليه. فالرجل مشى وذهب على رجليه مدبرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح الرويجل. والتصغير له أغراض، ومن أغراض التصغير التمليح، من أغراض التصغير التمليح. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، أي إن التزم بهذه السورة وما دلت عليه، إن التزم بهذه السورة وما دلت عليه. وكما قدمت في هذا الحديث دلالة على أن من وفقه الله لحفظ سورة الزلزلة وأيضا ما تبعها أو ما بعدها من السور إلى سورة الناس مع العناية بسورة الفاتحة، وواظب على قراءة هذه السور واعتنى بفهمها، فإنه من المفلحين إذا وفقه الله لفهم هذه السور والعمل بها، فإنه من المفلحين الفائزين الناجين يوم القيامة. ولهذا حقيقة يعني أجدها مناسبة أن أقول: ليت المساجد يخصص فيها مقارئ خاصة بهذه السور، ينتهي الدارس بالزلزلة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما إذا أراد إلى الحلقات الأخرى، أو مثل هذا الصحابي لا أزيد عليها أبدا، له ذلك يكتفي بها إلى الزلزلة، يكتفي بذلك، وتكون هذه القراءة لهذه السور عن حفظ جيد ومتقن، وعن أيضا تفهيم للمعاني والدلالات، بحيث يتخرج من يلتحق بتلك الحلق في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة. لأن حقيقة كثير من العوام حتى الفاتحة لا يتقنها، حتى الفاتحة لا يتقنها، وربما كثير منهم يظن أنه مطلوب منه القرآن كله فيستثقل، لكن لما تخصص مقارئ خاصة بهذه السور بدءا من الزلزلة إلى الناس مع فاتحة الكتاب، وتكون للعوام ولكبار السن ويشجعون على الالتحاق بها، أرى أن في ذلك والله خيرا عظيما وفائدة كبيرة. هذا الذي أشرت إليه أتمنى أن يكون هناك تعاون على نقله وتحقيقه، فإن فيه خيرا عظيما لعوام المسلمين، والله جل وعلا الموفق وحده لا شريك له. نعم. والحديث إسناده حسن، الحديث إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: قل يا أيها الكافرون. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها، قال: قد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال: أما هذا فقد غفر له. ثم قال رحمه الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، أي ما ورد في فضل هذه السورة. وقد جاء عند الترمذي رحمه الله في جامعه أنها تعدل ربع القرآن، وجاء هذا في أحاديث يقوي بعضها بعضا، جاء في أحاديث يقوي بعضها بعضا. وقل يا أيها الكافرون ورد قراءتها في ركعتي الطواف، وهذا ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، كان يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية قل والله أحد. وأيضا جاءت أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية قراءتها في اليوم والليلة، وما وقفت عليه من أحاديث في هذا الباب تدل على مشروعية قراءتها في اليوم والليلة أربع مرات، أربع مرات، مرة كما ثبت في صحيح مسلم أن تقرأ في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر. وأيضا ثبت في المسند بإسناد صحيح قراءتها في سنة المغرب، قراءتها في سنة المغرب. وثبت في حديث نوفل بن أبي فروة رضي الله عنه قراءتها عند النوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، ثم نم على خاتمتها. فورد قراءتها عند النوم. وأيضا ورد قراءتها في الوتر، في الشفع والوتر، فهذه أربعة مواضع يشرع للمسلم أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في كل يوم وليلة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها، قال: قد برئ هذا من الشرك. الله أكبر، قال: قد برئ هذا من الشرك. فهذه السورة تبرئ قارئها من الشرك بالله، ولكن لا بد أن تكون هذه القراءة عن فهم وعقل للمراد وإيمان بما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن قرأها كانت براءة له من الشرك. ولهذا جاء في حديث عند أبي داود حديث نوفل بن أبي فروة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها براءة لك من الشرك، فإنها براءة لك من الشرك. إذا قرأ المسلم قل يا أيها الكافرون إذا أوى إلى فراشه وجعلها في خاتمة أذكاره ونام على خاتمتها كانت له براءة من الشرك، وإذا قبض من ليلته قبض بريئا من الشرك كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يسمي هذه السورة، سورة الكافرون، يسميها المقشقشة. روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسير عن زرارة بن أوفى قال: إنها المقشقشة. والمقشقشة التي تقشقش الشرك وتبرئ المرء منه، معنى المقشقشة هي المبرئة لصاحبها من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. فهذه الآيات العظيمة كلها آيات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، وبراءة من الشرك وخلوص منه. ولهذا ينبغي على من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة هذه السورة في صلاته أو عندما يأوي إلى فراشه، أن يحرص على تدبر المعاني وما دلت عليه من توحيد وإخلاص، فإن هذه القراءة مع التدبر تجدد التوحيد والإيمان وتجدد الإخلاص، وهذه فائدة قراءة القرآن وقراءة الأذكار المشروعة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله في هذه السورة لا أعبد ما تعبدون، ثم من بعد ذلك قال ولا أنا عابد ما عبدتم. قوله لا أعبد هذا نفي للفعل، نفي للفعل أي عبادة غير الله، لا أفعل ذلك، براءة من ذلك وخلوص منه. فقوله لا أعبد ما تعبدون هذا نفي للفعل، لا أعبد ما تعبدون. وقوله فيما بعدها ولا أنا عابد، هنا جملة اسمية والنفي هنا للقبول، فهو لا يفعل ولا يقبل هذا العمل ويرضى به، لا يقبل هذا العمل ولا يرضى به، فهذا فيه تأكيد البراءة من الشرك، لأن الجملة الاسمية أبلغ في النفي، فالأولى نفي للفعل والثانية نفي لقبول ذلك، والجملة الاسمية أبلغ في النفي. الحاصل أن هذه السورة العظيمة سورة الكافرون فيها البراءة، براءة قارئها قراءة بفهم وتحقيق لما دلت عليه، فيها براءة من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال أما هذا فقد غفر له، أما هذا فقد غفر له. وهذا أيضا وهذه فضيلة لسورة الإخلاص، وأنها موجبات غفران الذنوب وحط الأوزار، قال أما هذا فقد غفر له. والسورتان وقد جمع بينهما في هذا الحديث، كلتاهما تسميان سورة الإخلاص، هذه سورة الإخلاص وهذه سورة الإخلاص، لأن كل من السورتين أخلصت للتوحيد، لكن الأولى وهي سورة الكافرون أخلصت في التوحيد العملي، والثانية أخلصت في التوحيد العلمي. وينبغي أن نعلم أن التوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، عملي وعلمي، والله خلق الخلق لهذين التوحيدين العملي والعلمي. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا عمل. ويقول جل وعلا في خاتمة سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأولى خلق لتعبدوا، والثانية خلق لتعلموا. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم بالله وأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، وأن يوحد سبحانه وتعالى بذلك. وسورة قل والله أحد أخلصت لذلك، وخلق الخلق ليعبدوه أي ليفردوه بالعبادة والذل وأن لا يجعلوا معه شريكا، وسورة قل يا أيها الكافرون أخلصت لذلك. فهاتان السورتان فيهما الإخلاص لله في التوحيدين العلمي والعملي، وهذا الذي من أجله الحكمة في قراءتهما معا في مواضع متكررة في يوم المرء وليلته، يقرأ هاتين السورتين معا ليحقق التوحيد بنوعيه، العملي في سورة قل يا أيها الكافرون والعلمي في سورة قل هو الله أحد. وكلنا نعرف قصة ذلك الصحابي الذي كان يقرأ في الصلاة ويختم بقل هو الله أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن. فسورة قل هو الله أحد فيها صفات الله وأسماءه، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قيل لأحد من الله فقرأ السورة لكان وافيا، من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والكمال والعظمة عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الإخلاص. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس ثم ذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخبرني قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال قام رجل من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبحنا قال رجل يا رسول الله إن رجلا قام الليلة من السحر يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها كأن الرجل يتقللها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثم قال رحمه الله سورة الإخلاص، أي ما ورد في فضل هذه السورة. وهذه السورة من أكثر سور القرآن ورودا للفضائل لها، بل لم يصح في فضائل سورة مثل ما صح في فضائل هذه السورة سورة الإخلاص، لأن جاء في فضلها أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث قال عن مالك بن أنس ثم ذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن، يعني هذا التردد جاء مصرحا به في بعض الروايات لهذا الحديث عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني قتادة ابن النعمان قال قام رجل من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة، أي إلى تمامها، يرددها لا يزيد عليها، يقرأ وإذا ختم عاد إلى السورة يقرأها ويكررها الليل كله لا يزيد عليها. فلما أصبحنا قال رجل يا رسول الله إن رجلا قام الليلة من السحر يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها كأن الرجل يتقالها، يعني يرى أنها قليلة، كأن الرجل يتقالها أي يرى أنها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. والعلماء ذكروا معاني كثيرة في وجه كونها تعدل ثلث القرآن، ومن أوضح ذلك أن القرآن في مضامينه عموما ثلاثة أقسام: قسم قصص، وقسم أحكام أوامر ونواهي، وقسم توحيد، وهو أعظم هذه الأقسام الثلاثة. وسورة الإخلاص أخلصت لذلك، ليس فيها شيء إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أو يدلنا إلى المعنى الذي سبق الإشارة إليه، أن سور القرآن وآياته متفاضلة، وأن التفاضل عائد إلى المعاني والألفاظ المشتملة على تلك المعاني، وأن كلام الله عن نفسه أفضل من كلامه سبحانه وتعالى عن غيره، فليست قل هو الله أحد في الفضل مثل تبت يدا أبي لهب وتب، والقرآن كله فاضل وكله عظيم، لكن سور القرآن متفاضلة باعتبار المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ سور القرآن. فسورة قل هو الله أحد سورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، أخلصت لبيان أمر عظيم، فهي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. واستمعوا إلى هذه اللطيفة الجميلة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغرس هذا المعنى، أن قل هو الله أحد تعدل سور تعدل ثلث القرآن. فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا الناس اجمعوهم، فحشد من حشد، اجتمع من اجتمع، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سأقرأ لكم ثلث القرآن في ليلة، احشدوا سأقرأ ثلث القرآن في ليلة. فحشدوا جمع اجتمع من اجتمع، فلما اجتمعوا قرأ عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد ودخل بيته، قرأ قل هو الله أحد ودخل بيته، وهو حشدهم وجمعهم ليقرأ لهم ثلث القرآن في ليلة، ودخل البيت، قرأ قل هو الله أحد ودخل بيته عليه الصلاة والسلام. قالوا لعله أوحي إليه بشيء، لأنهم كانوا ينتظرون أن يقرأ ثلث القرآن، قال لعله أوحي إليه بشيء. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إليهم وقال ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. أيضا لطيفة أخرى أرويها لكم لما فيها من فائدة، في هذا المسجد على إثر أحد الدروس جاءني رجل كبير السن من إحدى الدول، كان جاء زائرا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءني بعد الدرس وقال لي أنا ما عندي إلا قل والله أحد، والحمد لله يقول أقوم فيها من الليل اللي يسرها الله، يقول مرة ساعتين ساعة ونص ساعة ما يقل عن ذلك كل ليلة أقوم بهذه السورة. ثم بكى الرجل قال والله ما عندي غيرها، يعني لو عندي غيرها لا لا لا قرأته. قلت يا أخي هنيئا لك، هنيئا لك، والله فيه أناس كثير في صدورهم القرآن كله ولا يقومون ولا عشر دقائق، ما يقومون من الليل ولا عشر دقائق، وأنت عندك فقط قل الله أحد وكل ليلة تقوم ساعتين ساعة ونص، هنيئا لك. ثم ذكرت له هذا الحديث وكيف أن الصحابة بعضهم تقال هذه السورة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى فضل المعوذتين. قال أخبرنا يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى قال أخبرنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في فضائل السور بفضل المعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهاتان السورتان هما أفضل ما تعوذ بهما متعوذ، وكما جاء في هذا الحديث لم يرى مثلهن قط، شأنهما عظيم، وحاجة العباد إلى التعوذ بهما حاجة ماسة، وضرورة العباد إلى التعوذ بهما ملحة، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وهو يتحدث عن عظم شأن التعوذ بهما قال إن حاجة العباد إلى التعوذ بهما أشد من حاجتهم إلى النفس والطعام والشراب واللباس، قال حاجة العباد إلى التعوذ بهما أشد من حاجتهم إلى النفس والطعام والشراب واللباس، وقال رحمة الله عليه إن لهما تأثيرا خاصا وعظيما في السلامة من السحر والعين والحسد والسرور. ولهذا ينبغي أن تكون عناية عظيمة بهاتين السورتين ومواظبة على قراءتهما، ولا سيما ما جاء موظفا في اليوم والليلة مثل أدبار الصلوات، ومثل أيضا في الصباح والمساء وعند النوم يقرأها مع الإخلاص ثلاثا ويمسح ينفث ويمسح، فيعتني بذلك وليعلم أن حاجته إلى هذا التعوذ والمواظبة عليه أشد من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، وليعلم أن فيها خاصية وتأثير عظيم جدا للوقاية والسلامة من العين والسحر والحسد وأنواع الشرور. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. المعوذتين لم يرى مثلهن قط، فهذا في فضل هاتين السورتين وعظم شأنهما، وأنهما أعظم ما تعوذ به متعوذ، وينبغي على كل مسلم أن يعنى بهما، وأن يعنى أيضا بتنشئة أولاده على التعوذ بهاتين المعوذتين: قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له شرح نفيس جدا لهاتين السورتين، جعله في ضمن كتابه إعلام الموقعين، وطبع هذا الشرح مفردا، هو شرح مليء بالفوائد والنفائس، وفي حقيقة قواعد عظيمة جدا في الخلاص من العين والأسباب المعينة على السلامة من السحر وأنواع الشرور. كتاب عظيم، ونفع الله سبحانه وتعالى به خلقا من عباده. أنصح حقيقة بقراءة هذا الكتاب، وخاصة من كان مبتلى بشيء من هذه الأمور أن يقرأ هذا الكتاب بتمعن، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيجد ما فيه الكفاية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يعين على تحقيق هذا التعوذ الذي اشتملت عليه هاتان السورتان. أختم مجلسنا هذا بفائدة أنقلها عن الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف فيما تعلق بفضائل السور وما ورد فيها من أحاديث. ذكر خلاصة مفيدة رحمة الله عليه، قال: والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهروان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأهما. ويلي هذه الأحاديث وهي دونها في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيد الملك وهي المنجية من عذاب القبر، ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.